فماذا على المؤمنين؟ يعني أعاد التكبير من جديد؟ لا، مثلا هو الآن هو قرأ صلاة الفاتحة ثم بدأ بسورة بعد فاتحة. نعم. فلو قدر أنه كبر، كبر يعني الركوع، ركوع نعم، نعم. أنه إمام، فماذا على المؤمنين؟ هل عليهم شيء؟ يعني غاية ما هنالك أنه لم يجهر بالقراءة، وجهر بالقراءة السنة مو واجب، لو تركوا الإنسان عمدا فلا شيء. والمؤمنون لم يسمعوا قراءة الفاتحة ولم يقرأوا الفاتحة هم؟ لا، المأمون لا بد أن يقرأ حتى في الجهرية، المأمون لا بد أن يقرأ حتى في الصلاة الجهرية، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا من المغرب بفاتحة الكتاب. هم ينتظرون الإمام يقرأها حتى يقرأونها بعده. أي، ولكنهم انتظروا ثم ما أقول هذا قريب منهم، كيف ينتظرون هذا المدة الطويلة؟ لأن قراءة الفاتحة وصورة بعدها طويلة ولم ينبهوه، هذا غريب منهم، الظاهر أنهم حتى هم بعد غشيهم من النسيان، ولكن الواقع أو بل المتوقع أنهم ينبهون. على كل حال، من صلى ولم يقرأ الفاتحة يجب عليه إعادة صلاته، لا بد منها، فأن تبلغهم أن يعيدوا صلاتهم إذا كانوا لم يقرأوا. هم الآن لها سنين هذه أو أشهر، الآن لا بد من الإعادة. شيخ حفظك الله، بالنسبة للأسماء النساء إبرار وبيان، هل يعني حتى الآن يعني إذا كانت موجودة اسم المرأة مثلا تغير؟ نعم تغير. كذلك الشيخ في بالنسبة للحلق أو الحلقات يوم الجمعة، هل يقصد فيها قبل الصلاة مباشرة أو بعد صلاة الفجر؟ يعني في هناك شباب اعتادوا مثلا من بعد الفجر. الظاهر من التحلق الذي قبل أن يحضر الناس إلى المساجد إلى المسجد لا بأس به، وأن الرسول إنما نهى عن التحلق يوم الجمعة لئلا يضيقوا على الناس الذين يأتون للصلاة، وما وقبل الفجر كما تعرف غالبا ما يأتي أحد. بعد الفجر. إنه بعد الفجر قصد. بعد الفجر في الغالب لا يأتي أحد. سؤال الأخ عن الخادمة، إذا كانت الخادمة جاءت لعائلة مثلا وهي بدون محرم يجوز ذلك؟ نفس الشيء، لا بد من محرم. لا بد من محرم. لا يمكن أن تأتي المرأة إلا بمحرم. جزاك الله خير. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، لأنه لم يبقى إلا قليل على الأذان. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم مع هذا الخير، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.